لكن الحقيقة أيضا أنها بخير نوعا ما. فين الأمة؟ أين الأمة؟ فلذلك أظنني كررت أكثر من مرة أنني أريد أن تسير دروسي في هذه السنة بإذن الله تعالى نحو بناء أمة الإسلام. ونبدأ الليلة في بداية هذه القضية نحو بناء أمة الإسلام. اسمعوا معي إخوتي وأنا أحبكم في الله. يقول ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول حبيبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر فلا يدع بيت مدر ولا وبر ولا حجر ولا شجر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل إما أن يعزهم فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. هذه الآية وهذا الحديث يدلك على أن أمة الإسلام أمة خلقت لتبقى. ينبغي أن تكون هذه عقيدة أخي الحبيب، فلتعتقد أن أمتنا أمة الإسلام أمة خلقت لتبقى، ليست أمة مؤقتة أو أمة زائلة أو أمة وجدت لتؤدي دورا ثم تنتهي. لا، اعتقد وافهم ان هذه الامة امة خلقت لتبقى ولتعيش ممكنة عزيزة ممكنة الى ان تقوم الساعة. ليس لانني اقول ذلك، ولكن لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إياك أن تظن أن هذا الذي يجري لأهل السنة في العراق والشيعة يحاولون أن يستأصلوا شأفتهم، أو يحاول الأمريكان أن يمحوهم من الوجود، أو الذي يجري في أفغانستان، أو الذي يجري في فلسطين أو في لبنان أو إلى هنا وهناك في بورما في كشمير في تايلاند في اي مكان على ظهر الارض، محاولات محو المسلمين، هذا لن يكون. تأكد انه لن يكون. ستبقى هذه الامة وستبقى قوية عزيزة ممكنة، ليس لانني اقول ذلك، ولكن لان الله خالق السماوات والارض قال ذلك، وعد بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصل شأفتهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. هي العداوات والأحقاد بين المسلمين بعضهم وبعض، التنافس والتناحر والتقاتل بعضهم وبعض. أما أن يأتي عدو من الخارج فيستأصل شأف المسلمين لن يكون مهما كان هذا العدو. قال ربك الملك: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. لذلك ايها الاخوة، فلنعتقد ابتداء ان هذه الامة امة خلقت لتبقى الى ان تقوم الساعة، لن يستطيع احد يسلطوا الصرب بقى على البوسنيين، يسلطوا مش عارف مين على كسوف، يسلطوا مين على مين، ستبقى الامة بعز عزيز او بذل ذلك، ستبقى الامة امة الاسلام اهل السنة سيبقوا اعزة ممكنين الى ان تقوم الساعة. هذه قضية من المسلمات، ولكن كيفية التمكين لهذه الامة هو ده الموضوع بقى، هي دي القضية اللي احنا محتاجين النهاردة نفردها ونشرحها ونعالجها ونقصلها ونوصلها. كيفية التمكين لأهل السنة هي دي القضية. ازاي؟ تعالوا معي، تيجوا معايا، يلا تعالوا معي لنرجع، تعالوا لنرجع الى الى الى الى الى الى ما قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب63 سنة. تعالوا نرجع، نرجع ورا قوي، نرجع التاريخ قوي كده، يعني ادي 1428 سنة، وضيف عليهم 13 في مكة، وضيف عليهم 40 قبل البعثة، وكل دول نرجع المدة دي كلها قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب63 سنة. امر ملك الروم هرقل، ملك الروم عملاءه في اليمن، ان يأمروا عملاءهم في الحبشة ان يهدموا الكعبة. هرقل امر بهدم الكعبة. كان اليمن عملاء للروم والحبشة عملاء لليمن، ومر الامر بهذا المسار كله من ملك الروم الى عملائه الى عملاء عملائه، وخرج جيش ابرهة من الحبشة بافياله يطأ جبال العرب ووهادها وشعوبها وبلادها، لا يصده صد ولا يرده رد، حتى وصل الى منى على بعد 2 ميل من الكعبة، وهناك عسكر أبرهة وجنوده والأفيال، واستجمعت قريش كل قواها لتفر إلى رؤوس الجبال. استجمعت قريش كل قواها لتفر إلى رؤوس الجبال إلا رجلا واحدا وقف ليواجه أبرهة ويقول: إبلي إبلي، أعطوني إبلي، أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. حتى الرجل الذي وقف وقف يبكي على إبله. طلعت قريش والعرب الكل على الجبال يتفرجوا زي ما انت كده، وانا والتاني والتالت قاعدين قدام التلفزيون نتفرج على المسلمين اللي بيتذبحوا والبيوت اللي بتهدم فوق رؤوس المسلمين والاراضي اللي بتحتل والثروات اللي بتنهب، وبنتفرج. هو ده اللي عملوه العرب، قعدوا يتفرجوا، الكل بيتفرج. اخرتها ايه وهيحصل ايه؟ وهيعملوا ايه؟ وانقذ الله البيت بمعجزة الهية. بعد هذا الحادث بسبعين سنة انتفضت مكة برجال، لا ليفتحوا الحبشة ولا اليمن، فاليمن فتحت بكتاب، وإنما ليقوضوا ملك القيصر ذاته. سبعين سنة فقط بعد هذا الحادث، وإذا بالذين كانوا يفرون من عملاء القيصر يقف حفيد من أبنائهم أمام القيصر ذاته ليقول له: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وإذا بحفيد الذي حفيد الذي كان يبكي على إبله يقول: الله ابتعثنا لنخرج العباد من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. والسؤال الآن: ما الذي تغير؟ ما الذي تغير؟ هل اكتشف العرب سلاحا جديدا؟ ما الذي تغير؟ قولوا لي ايه اللي تغير؟ هل دخل العرب في حلف جديد لقوة عالمية جديدة؟ ايه اللي اتغير؟ ايه اللي حصل؟ عارفين ايه اللي حصل؟ مات ذاك الجاهلي العربي وولد العربي المسلم. نعم، لقد صنع الإسلام العرب من جديد. زي ما قلت لك كده، إذا بالعربي الذي كان يقول إبلي صار المسلم يقول ديني ربي عقيدتي دعوتي. مات ذاك الجاهلي وولد هذا المسلم. لقد صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من العرب شخصيات أخر وجيلا آخر وأناسا أخر، كأنهم غيرهم. هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداث أحياه؟ كان العرب يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة حسية. قال سبحانه وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. سبحان الملك، هذه هي القضية، أن هؤلاء الذين كانوا يطلبون تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى ك كأن الله جل جلاله يقول لهم أنني أنزلت هذا القرآن لإحياء البشر وتغيير البشر، وتغيير البشر وإحياؤهم أعظم من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى. هو ده اللي حصل، تغير عرب، ولد إنسان جديد مسلم مختلف تماما. لذلك بنقول إن كان الصحابة لما يسلم الرجل منهم يتنقل نقلة بعيدة، نقلة كبيرة قوي، نقلة بحالها، كان حاجة وبقى حاجة. انظروا لعمر في الجاهلية وعمر في الإسلام كان ايه وبقى ايه. انظروا ابو ذر كان قاطع طريق وبقى ايه لما اسلم. انظروا، عايزين تعرفوا حجم التغيير، انظروا للصحابة. يعني شوف حجم التغيير قد ايه، تعرف حجم التغيير قد ايه لما تعرف ان العرب كانت تقوم بينهم الحروب سنين متطاولة عشان امرأة. كان يوقد بنته يعني يدفنها وهي حية، يحطها كده وهي صحية ويردم عليها، يقتلها، يبيدها خوفا من العار عشان ما حدش يبص لبنته. واذا بهم بعد ان يسلم يقول المسلم لاخيه المسلم سعد بن الربيع، يقول لعبد الرحمن بن عوف عندي زوجتان، انظر ايتهما اعجب اليك اطلقها، فاذا بلغت عدتها تزوجتها. شفت التغيير قد ايه في كل مناحي الحياة. ومضى من التمكين الاول كيف تم. كل اللي بيتكلموا عن عظمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو انتوا هتبطلوا صلاة على النبي؟ احنا عايزين نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل اللي اتكلموا عن عظمة سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيتكلموا على انه شخص طلع بفكر لوحده، والفكر ده في خلال 23 سنة ملى الارض، وما زال بيزيد النهاردة. يعني النهاردة يوميا الاسلام بيزيد، يوميا في ناس بتسلم، هندوس وملحدين ونصارى ويهود من جميع اصناف الارض في ناس بتسلم يوميا. ده كل ساعة، لا ده كل دقيقة على مدار الساعة. والكلام ده حقائق علمية، حقائق يقر بها الاعداء قبل الاحباب. كل الناس مذهولين بيتعجبوا ازاي محمد ده عمل ايه. هو ده اللي بنقوله بقى في دروس السيرة، اصل مش محمد، رب محمد الله. الدين الاسلام مش شخصية، احنا بنقول ان شخصية النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم نفسه شخصية عظيمة، الله اعلم حيث يجعل رسالته، لكن ربنا الله يعمل لدينه. احنا بنقول النهاردة في وسط هذه الهزائم والمآسي والضعف والخور ونماذج المسلمين السيئة، فيش حاجة ابدا تشجع الاسلام، لكن الله يقذف نوره في قلب من شاء من عباده. طيب نرجع الشخصية دي ازاي؟ نجيبها منين؟ الراجل ده نجيبه منين؟ الواحد لما يتأمل احوال الصحابة سبحان الله العظيم، لما تشوف الصحابة في غزوة مؤتة، عبد الله بن رواحة كان بيقول ايه، وزيد بن حارثة عمل ايه، وجعفر الطيار يقول احنا ولاد دول معقولة دول اجدادنا؟ احنا من الناس اللي دول؟ مش ممكن. لما تسمع عن هارون الرشيد اللي بيضربوا بيه المثل في المجون والخلاعة وهو بريء من هذا كل البراءة، لما نكفور ملك الروم بعت له رسالة قال له اللي كانت قبلية كانت واحدة وكانت بتديكوا جزية وكانت ما بتفهمش حاجة، انا مش هديكوا حاجة واللي انت عايزه اعمله. فقال له اكتب له على ظهر كتابه، الجواب جاله قال له اكتب له على ظهره، اكتب له على ظهره. وصلني كتابك يا ابن الكافرة والامر ما ترى لا ما تسمع. بس خلاص ومشاله جيش جاب نقفور من قفاه وخلصت القضية، خلص الموضوع في ساعة، انتهت. معتصم واحدة تقول وانا معتصمة قول لها لبيكي خليكي عندك انا جاي، ويبعت لها جيش يخلص الموضوع. احنا ولاد دول؟ المسألة محتاجة برضو، احنا ولاد الناس دول؟ احنا يعني على دينهم على مبادئهم؟ طب نعمل ايه؟ نخلف رجالة؟ طب نجيب رجالة منين؟ نجيب رجالة منين؟ نجيب رجالة منين زي دول؟ محتاجين الرجالة دول يتولدوا صح. عشان كده هجيب الموضوع من الأول خالص من قبل ما نتجوز. لعل الكلام ده يجيب جيل جديد يرفع الراية ويأتي بالتمكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر لهذا الانقطاع المفاجئ. كنا بنقول نجيب رجالة منين؟ نجيب رجالة منين؟ عايزين رجال، عايزين رجالة زي الصحابة دول، زي التابعين دول، زي السلف دول. رجالة لازم رجالة يتولدوا صح، رجالة رجال اتربوا شربوا دين في بطون امهاتهم. السؤال اللي عمالين نصرخ فيه ونجأر الى الله في طلبه، هل عقمت ارحام النساء ان يلدن مثل خالد بن الوليد؟ هل عقمت ارحام النساء ان يلدن لنا مثل سعد بن ابي وقاص؟ عقمت ارحام النساء ان يأتينا لنا برجل مثل عمر بن الخطاب؟ عايزين رجال. طيب تعالوا نصنع رجال ونساء من الاول خالص. هنبدأ نتكلم الأول عن الزواج. ليه؟ لأن عايزين قبل ما يتزوج نقول له تزوج لبناء الأمة. إن أمة تمر بظروف كظروفنا ويلم بها ملمات كالتي تلم بنا، لا يجوز لشبابها ان ينصرفوا للعمل لانفسهم، بل لا بد من ان تكون حياتهم لإقامة هذه الأمة. اوعى تفكر الولد اللي بيروح يفجر نفسه ولا يعمل اي حركة ارهابية من اللي بيعملوها هو ده اللي مطلوب. غلط. كلمة عظيمة جدا، الحياة في سبيل الله اصعب من الموت في سبيل الله. المطلوب النهاردة الحياة في سبيل الله لا الموت في سبيل الله. مش مطلوب الموت، مطلوب الحياة. لذلك الشاب اللي يتزوج النهاردة كانوا بيقولوا نكتة نكتة، واحد اعجبه وجه امرأة لماذا يتزوجها كلها، وامرأة اعجبها كلام رجل لماذا تتزوجه كله. هي القضية انك عجبك وشها، عجبك صوتها، عجبك كلامها، خلاص على كده تتجوزها. طب وبعدين بنقول في قضية الزواج اللي بيتزوج عشان مجرد الشهوة ستخونه امرأته ولا بد، والذي يتزوج لدين الله سيأخذ كل شيء. يقولون الحب كالحب ينبت كل شيء. الحب كلمة حب زي كلمة حب بالظبط، هتزرع ايه هيطلع. قلت مئات المرات لو ان واحد زرع شجرة حنظل، خلينا في واقع اوضح، واحد زرع شجرة ليمون، زرع بذرة ليمون طلعت شجرة ليمون، فقعد تحت شجرة الليمون يصلي وعمل عمرة وصام يومين وجاء عند الفطار، يا رب يا رب تطلع تفاح، يا رب يا رب تطلع تفاح، مستحيل. زارعها ليمون هتطلع ليمون، زارعها تفاح هتطلع تفاح. الله قادر جل جلاله على كل شيء قدير انه يجعل الليمون يطلع تفاح، قادر، بس هو سبحانه علمنا غير ذلك وامرنا بغير ذلك، قال لنا كما تزرع تحصد. هو ربنا علمنا كده، سنن الله الكونية، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما في سنن الله عز وجل لن تتغير. لذلك تعالوا نتكلم بالراحة واحدة واحدة وبمنتهى الهدوء والصراحة. انت بتتزوج ليه؟ الكلام ده للي لسه ما تزوجش، والكلام ده للي تزوج ايضا، يعني اللي تزوج وفاته امر النية يعمل ايه؟ ينفع انه يصحح نيته؟ اه ينفع. وانا قلت قبل كده للناس اللي زوجته قرفاه ومطلعه عنيه، ممكن يا شيخ اعمل من الفسيخ شربات؟ اه ممكن. ازاي؟ بالله بالله، معلش، واحنا لازم نبقى منصفين. مش هم الصحابة اللي احنا بنفتخر بيهم دول هم كانوا مشركين بيعبدوا الاصنام؟ هم دول وبعدين عدلوا المسار وصلحوا الاحوال، صح ولا لا؟ لكن في حلقة الجمعة ان شاء الله فضفضة 9 مش 10، الساعة 9 ان شاء الله، فضفضة الساعة 9 الجمعة الجاية باذن الله تعالى، بعد بكرة ده باذن الله نبدأ نتكلم عن اخلاق العرب قبل الاسلام. كانت دي ميزة العرب ده، ان عندهم اصول الاخلاق، عشان سيدك عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، لاتمم مكارم الاخلاق. كان عندهم اصول الاخلاق، الكرم والمروءة والشجاعة والنجدة والشهامة والصبر والعفة، كانوا ناس محترمين رغم انهم مشركين. عشان كده سهل تعديلهم. فاذا اردنا اقامة الامة، خليني انا هنا في كيف واخواتها اقامة الامة، هنبدأ من موضوع الزواج، وفي فضفضة اقامة الامة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في موضوع الزواج انت بتتزوج ليه؟ سيبنا من كل اللي فات وتعالى النهاردة ننوي. نمرة واحد، اتزوج لإقامة أمة الإسلام. يا شيخ خليك واقعي، إقامة أمة إيه وبتاع إيه؟ أنا عايز أتجوز عشان ألم نفسي. طب ما هو مش هينفع الكلام ده، يبقى هم مش دول الرجالة بقى اللي تقوم بيهم أمة. يا ابني تزوج لإقامة الأمة ولم نفسك وعف نفسك. أنا عايزك تفهم يا ابني يا حبيبي يا أخويا يا أستاذ يا ابني اسمع بقى الله يرحمك، عايزك تتزوج لله، عايزك تفهم انت بتتعامل مع مين؟ مع الله. الله قول كده، الله قول قول قول كده، بحبك يا رب. قول ما تخافش، قولها من قلبك وقولها بجد. لما تتعامل مع الله الكريم، عارف يعني ايه الكريم؟ الكريم لا تتخطاه الامال، يعني مهما امالك واحلامك بلغت اقصى الخيال مش هتتخطى كرم ربنا، هيديك ما لا يخطر بالبال. فلما تتزوج له هيمتعك. لسه واحد غلبان من فقراء المسلمين فقر مدقع بيقول لي النهاردة والله العظيم انا تزوجت للاخرة فلقيت الدنيا والاخرة. لقاها دنيا وهو طالب اخرة، فجمع الدنيا والاخرة. عشان كده بقول اللي عايز يستمتع بشهوته ولذته وكل اللي انت بتحلم بيه خليها لله وسيب ربنا يدبر لك الامور، وسيب ربنا يختار لك. ما تخافش لما تتعامل مع ربنا، مش انا قلت لك كده، ان تعلم ان الامر صادر من عين لا يخاف عواقبها، العواقب في ايد ربنا. فادخل على ربنا بيقين، ما تخافش، سيدبر لك كل شيء. واعلم ايها الباحث عن السعادة ان السعادة سعادة القلب، ولا يسعد القلب الا الله، لان القلب بيد الرب. يبقى بنتزوج ليه؟ لإقامة الأمة. احنا عايزين نضبط اهداف الزواج على اهداف الحياة. هو ايه الهدف من الحياة؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى بنتزوج ليه؟ ليعبدون. الهدف من الحياة ايه؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. يبقى بتزوج احسن عملا. هو احنا الهدف من الحياة ايه؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى الهدف من الزواج الحياة الطيبة. يبقى الحياة الطيبة احسن عملا عبادة. هو ده الهدف من الزواج. هي دي النيات في الزواج. تنوي انك تتزوج ليها طلب محبة الله بالتزام امره بطاعة امره. ربك العظيم قال جل جلال الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء. بوب الامام البخاري بابا في صحيحه قال باب الترغيب في النكاح لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الامام ابن حجر في الشرح صحيح البخاري في فتح الباري قال ايه وانما ترجم الامام للباب بكلمة الترغيب لان الاية جاءت بلفظ الامر واقل درجاته الندب فثبت الترغيب. الاية جاءت بلفظ الامر فانكحوا الاية بلفظ الامر وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم بالامر فانكحوا وانكحوا بالامر باوامر ربنا. فانا اتزوج طاعة لله الجوز سمعا وطاعة سأتزوج لك. قل لي يعني اكذب على ربنا اقول له انا بتزوج لك وانا مش بتزوج ليه؟ طب ليه يا ابني عدلها يا شيخ هي بزرار كده تبقى لله وكده مش لله. ما تخليش الشيطان يضحك عليك هي الحقيقة كده عدلها قول يا رب انا هتزوج لك واديني اللي انا عايزه وسيعطيك وسيرضيك. اسمع كلامي هي دي اعملها لله لله جل جلاله. قول يا رب انا ساتزوج لك قول لي بالكذب لا مش بالكذب بالصدق تزوج له. طب اعملها ازاي دي؟ يعني حط في دماغك لو ربنا جل جلاله منعك من الزواج هتتجرأ وتعصيه؟ قول ما اقدرش اهو كده. يبقى انت دلوقتي بتعملها لان الله احل هذا امر به. خد نمرة اتنين كمان طلب محبة رسول الله. الاولانية طلبنا محبة ربنا بفعل امره. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه. فانت بتتقرب باللي ربنا بيحبه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. ايضا طلب محبة النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال صلي عليه صلى الله عليه وسلم اما انا فاقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. انوي بيها انك تبقى منه. حديث ضعفوا وقالوا ان هو صحيح موقوفا على ابن عباس خير هذه الامة اكثرها نساء. انك تبقى ورا سيدنا النبي. عشان كده الامام احمد بن حنبل رحمه الله يقول ايه من دعاك الى غير التزوج فقد دعاك الى غير الاسلام. ايضا طلب السكن. يا جماعة في فطر بشرية موجودة في الانسان ومفيش حد بيشذ عن الفطرة دي. عشان كده كل الفجور الحاصل كل الزنا وعد بقى كل الفجور الحاصل والاخطاء الحاصلة في الواقع النهاردة بيدور على السكن. هنتكلم عن الزواج، فلازم نشير الى التهريج في الزواج اللي بيقولوا عليه زواج عرفي، يقولوا عليه زواج مسيار، يقولوا عليه زواج مش عارف. يعني ده الزواج العرفي وزواج المسيار دول يمكن الحاجات اللي فيها هي حرام ولا تجوز، لكن فيها شبهة الصح. لكن التهريج بقى اللي العيال بيلعبوه، جواز مش عارف ايه، الدم والبوسطة والنت والموبايل والمش عارف، الكلام الفارغ ده ملوش علاقة بكلمة زواج. يعني قال لها زوجين، قالت له زوجتك نفسي، قبلته، خلاص كده اتجوزه. بقول ده تهريج، هذا لعب بالدين، لعب في دين الله. هنقول الزواج الصحيح ازاي يتم، بس بعد ما نخلص موضوع النيات ده، ازاي يتم ان لابد من ولي. ايما امرأة انكحت نفسها بغير اذن وليها فهي زانية. قول لي ده عندها 45 سنة وستة وخمسين سنة ومية واثنين وتسعين سنة ما تنفعش تتجوز نفسها، لابد من ولي. يبقى الشروط هنقول بقى في شروط الزواج، الولي والمهر والصيغة والاشهار، شروط يعني الشرط يبقى العمل ينتفي بانتفاء الشاهد. خلينا في النيات دلوقتي، وبعد كده هنتكلم فعلا بدقة يعني ايه زواج، لان المشكلة الكبيرة فيه ان ممكن اتنين يبقوا عايشين مع بعض وفي الحرام في الزنا، والولاد ولاد حرام مش متجوزين. لازم نتكلم عن الزواج الصح. طلب السكن في الفطر البشرية، البشر الانسان محتاج سكن. لما تسمع بقى كلمات القرآن العظيمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله، ثاني ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لتسكنوا إليها ومودة ورحمة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. سبحان الله العظيم، سبحان الملك الجليل، سبحان الخلاق العليم، سبحان القادر القاهر. تلاقي الولد عايش 20 25 سنة، وبنت عايشة 20 25 سنة، بعيد عن بعض، ده في وادي وده في وادي، قد يكون في دولة ودولة، في بيئة وبيئة، مجتمع ومجتمع. ثم يقدر الله اللقاء ويحصل الزواج الحلال بقى والصح بقى اللي هو بالله بقى، فيحصل التوائم الروحي. السكن، عارف السكن ايه؟ السكن انا كنت بقول ان في كلمات في اللغه العربيه ملهاش معنى. بقول كده زي الورده تتشم ما تتفعصش، ففي الفاظ ما يتفعصش فيها، ما تتشرحش، هي كده سكينه السكن، ان يبقى حاجه واحده. عارف لما تبقى حاجه بتتهز بتترعش بتجري وتتخبط وبعدين سكنت. هو كده كان نتزوج بطلب السكن الروحي، هو ده. ايضا بنتزوج لطلب الامن العاطفي، الامن العاطفي، امان العاطفة. الانسان حين يتزوج ويشعر بالانس مع زوجته يحسها، زوجته حلاله، ولما يبقى بينهم وبين بعض دين، البيت في دين، هي بتعامله وهي بتتطلع لرضا ربنا، وهو بيعاملها وهو يطالع رضا ربنا، فحاسين ان اللي بيدير البيت ده ويسير قلوبهم نحو بعضها الله، بيحسوا ان اللي بيقرب عقولهم لبعضها وافكارهم لبعضها واحاسيسهم لبعضها ومشاعرهم لبعضها الله، يعيشوا عمق الامن العاطفي. برضو ده من المعاني اللي تتحس ما تتوصفش، ان الانسان يبقى حاسس ان ربنا خلق له الانسانة دي، وهي حاسه ان ربنا خلق لها الرجل ده. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. عارف لما تيجي تتزوج، وزواج صح بقى اللي احنا هنوصفه ان شاء الله صح بالله ولله، تحس ان وتحس وتشعر ان ربنا كتب ان فلانة دي زوجتك قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. تصور انت بقى، اول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال القلم وما اكتب يا رب؟ ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. فقبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة، قبل خلق السماوات والارض مش قبل خلق ادم، قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة ربنا كتب ان فلان هيتزوج فلانة، فربنا خلق لك فلانة دي ليك، وخلق لك انت فلان ده ليكي، خلقه لك مخصوص وخلقها لك مخصوص. الاحساس ده ان مخلوق ليك، مخلوقة ليك، يخلي الحياة شكلها ايه، ويخلي الشعور بالامتنان لله. يا رب لك الحمد. الاحساس ده يبقى شكله ايه اثناء التعامل بقى، هو ده اللي انا بقولك عليه الامن العاطفي. الواد مدني دوشني عايز يخلص، والكلام بدا يحلو، ف هنشوف موضوع الجواز بقى الاسبوع الجاي باذن الله. والاسبوع الجاي ان شاء الله هيبقى موعد برنامجنا كيف واخواتها الساعه 7:30، 7:30 باذن الله. فتفضل باذن الله 9 ان شاء الله. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ندخل الجنه كيف نعيش الاسلام. كيف نعيش الاسلام. كيف نعيش